بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس من ليبيا، يقول السائل: هل يجوز للزوجة الأولى طلب استقلال السكنة إذا أراد زوجها الزواج من الثانية؟ وهل للتعدد من شروط تقيده؟ سؤالك أيها الليبي يتألف من شقين. الأول، فجوابنا على السؤال على الشق الأول أن السكن المستقل حسب قدرتك وحسب العرف هذا حق للزوجة، ولا يحل لك أن تسكن الزوجة الثانية معها إلا إذا رضيت، فإذا رضيت فلا، كما يقول المثل الرضا سيد الحكاية، فإذا قبلت أن تسكن ضرتها أو جارتها معها فلا بأس. ثانيا، جوابنا على سؤالك الثاني، التعدد له قيد وهو العدل في السكنة والمبيت والنفقة وما يتبعها، كيف لا كم. قلت هذا لأن النساء يختلفن، فذات العشرة مع الزوج ليلتها نفقتها في الكم أكثر من ذات الخمسة، نعم، وهكذا. فالواجب العدل عليك في هذا، فإن كنت لا تقدر فلا تعدد. قال تعالى: تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الآية، نعم.